طيب الحين في المراحل الابتدائية بعد أنت جهدكم في الدمج الشامل في الفصول وخلقت على قولتك التعاون بين المعلمات، في المراحل الابتدائية يصير رجع الطفل يفصلونه، يصير فصول ملحقة في المدرسة العادية يعني، فايش رأيك في هذا البرنامج؟ والله هذه عاد لازم تكون خطة متكاملة، يعني لازم يكون من رياض الأطفال إلى الابتدائي. أنا لاحظ الابتدائي يقولون لا، إنه يصير بعضهم يقولون مثلاً الأطفال الغير عاديين يكون مع بعض كلهم، وبعضهم يقولون لا بس يتبع حصة المصادر أو شيء، فما أدري، ما عندي خلفية عن الابتدائي، بس لا بد إنه يعني. طيب إيش رأيك مثلاً في هذا؟ هل يعتبر هذا الدمج؟ يعني أنا زي من رياض الأطفال تطلع البنت أو الولد يروحوا الابتدائي خلاص ماخذين 14 كتاب، يتغير 180 درجة التعليم، يعني تدخل البنت تكون طاحت علينا أيامنا، كنا ندخل الركن الإيهامي ونلعب الركن الأركان، فدائماً حتى مرات يعني لما نقول حطوا غرفة أركان، خلوها طالبات الصف الأول والثاني والثالث، ما يمنع أن يوم يدخلون الأطفال اللي حابة تقرأ في ركن المكتبة، اللي حابين يلعبون بالمواعيد، اللي حابين يقعدون في الركن الفني، عشان ما نحس أن الأطفال هذولا ترى هم العام كانوا تمهيد يعني، فليش نقلبهم على طول تلاقينها من 14 كتاب شايلة البنت وتأملة وتغير، ففي فجوة بين رياض الأطفال سواء كانت أهلية يعني حكومية أو أهلية قصدي في التعليم وبين الابتدائي، وهذا على المستوى العام، فما بالك عادة الدمج، فما حققنا، لازم يعني وقفة من التربويين إنه بحيث إن إحنا نكون مكملين لبعض، يعني بعض البرامج تكون موجودة متصلة، يعني حتى الأطفال ما يمنعني مثلا أنا أفتح حتى يعني ما أدري عاد، إحنا في بعض المدارس عندنا أولى وثانية وثالث حريم يعطون رجال يعني أولاد، مدارس رياض نجد مدارس تلاقين الأم لا مصرة أنا ما تكيد تقول ما أقدر أدخل الحين، ولا السنة الجاية عند رجال وجلافة والطفل يعني صحيح. فما بالك عاد تعليم خاص صحيح. يعني ولا يعني، فلازم يكون في مثلاً يعني مثلاً يطلع من هنا يروح يعني مثلاً في أولى وثاني وثالث الدمج يكون مثلاً معلمات، الطفل تلاقينه مثلاً عمره 8 سنوات كيف يروح أولى ويروح عند البنية، ممكن نفتح مدارس خاصة بالدمج وتمشي على غرف مثلا أركان، عندنا ملعب خارجي مثلا مظلل، عندنا مثلا مضمار يعني مثلا تتأيدين انه المنهج اصلا حق المرحلة الابتدائية يتغير عشان تكملون يكملون مسيرتكم كل بعض يعني مثلا نحط بعض الاشياء، اوكي حطيت انا مثلا علوم دخلت الحالة انجليزي الحالة منهج الابتدائي، احط معه مثلا أحط مثلاً غرفة أركان، أحط مثلاً يعني أعزز مثلاً أخذت اليوم حرف الألف، إيش رأيكم نسوي مثلاً في الصلصال، ما زالوا الأطفال يحبون الصلصال، ما زالوا يحبون العجين التشكيل، ما زالت يعني العضلات الصغرى بحاجة إلى تنمية شوي، خصوصاً يعني مثلاً سوي في مثلاً طفل ما بعد مسك القلم يعني، فيحتاج نفس برامج رياض الأطفال نمشي عليها على الأقل لمدة يعني مثلاً 3 سنوات، يعني يكون أول وثاني وثالث، بعدين شوي شوي عاد تبدأ مراحل العليا، رابع وخامس وسادس هذه خلاص عاد يبدأ الطفل يعتمد على نفسه ويكتب كل شيء. طيب هم دائما يقولون إنه خلاص نكتفي بالدمج ده في الساحات، خلاص هم هذا فصل هذا بعدين نفصل عن بعض وخلاص. يعني بعض الناس يقولوا لي مثلاً أوه أنتم عندكم دمج كامل شكلكم، إحنا عندنا جزئي، إحنا عندنا بس يشوفون بعض في الساحة. هذا كله سياسة، بس أنا ما أدري، أحس إنه بالعكس لما يكون الطفل عن قرب أكثر، يعني أنا عندي أطفال الحين يعني حتى مرات لا جاء الطفل مثلاً غايب وعنده نوع من مثلاً الإعاقة أو شيء، يعني يفقدون الأطفال، يعني بالعكس أنا الدمج اللي أشوفه عندي يعني أكثر يعني أعمق أشمل وأحسن من الدمج اللي أشوفه مثلاً بس أشوفه كذا بالساحة، بس بالعكس هذا بيولد مني أنا مسكين وقد ناظر وكذا، لكن لا لما أكون معاي وأعرف كيف أنا قدر ويمشي ويتكلم وأكون أقعد جنبي يقعد جنبي بس حلو. فهمتي. طيب غرفة المصادر هذه كم الطفل كم مرة يطلع فيها في اليوم؟ بالنسبة لرياضة الأطفال؟ إيه التربية الفكرية أطفال التربية. أنا يطلع مرة بس وقت الأركان. مرة واحدة فقط. وقت الأركان. طيب هي طبعاً مخصصة لأطفال التربية الفكرية، هل مثلاً فكرت إنه نخليها مفتوحة لجميع الأطفال في التعليم العام؟ لا يعني ليش في أشياء ثانية تخدم الطفل، يعني هذه الطفل لا يحتاج بعض مثلا المرات نحط له الآيباد البرامج ونحط له مثلا ألعاب من نوع خاص ننمي فيه يعني مهارة خاصة، فالطفل ليش الطفل العادي ياخذ اشياء مو من حقه يعني مكتفي فيها في الفصل عندنا في ركن الهجين وركن محققت لك كل شيء حرام. هذا الطفل يحتاج الى تركيز اكثر يعني 3 مرات في الاسبوع ياخذ جلسات او شيء فحرام. طب ما تشوفين انه قاعده غرفه المصادر تسوي نوع من الوصمه مثلا انه لا هذا في شيء عشان كذا ياخذونه في غرفه واحنا ما فينا ما عندنا مشاكل عشان كذا احنا قاعدين في الفصل؟ لا بالعكس يعني اصلا حتى الطفل ما يروح وقت يعني مثلا وقت الملعب وقت شيء يعني تحس الطفل يقول لا مشغول وكذا ما يعني ما فيها اي يعني لا ما حسيت انه قاعده تاثر مثلا الاطفال حاسين انه في مشكله الطفل؟ لا بالعكس ابدا. طب لو مثلا في حاله مرت عليكم طفل تعليم عام بس انه عنده احتياجات خاصة بس مو مصنف في هذا في الأوراق الرسمية يعني مو مصنف من وزارة، هل مثلا لو قالت الأم أنا محتاج أو معلمة قالت أنا حاسة إنه محتاج شوي تدخل خاص، هل تفتحوا للمجال يدخل غرفة المصادر؟ في عندي مثلا الطفل كان يحتاج يعني تخاطب دخلنا عندي واحدة جايت مثلا تخاطب عطيناها جلسات يعني ولا رفضت قالت لا انه المفروض اني انا عندي محدود لي مثلا لا لا لا 5 اطفال ما ابغى اعطي زياده لا من المعلمات التربية الخاصة بشكل عام متعاونات يعني وبعدين لما تشوف المعلمة اللي يحتاج تقول ترى يعني مثلا معلمة التعليم العام مع معلمة التربية البيتية والام مثلا نختارها يعني نقولها ترى الطفل يعني فبالعكس شيء طيب يعني ياخذ جلسات تعلمها مثلا في بعض التمارين يحتاجها الطفل ف يعني ما شاء الله يتعاون يتقدم ويصير ما شاء الله مستوى زين يعني. طيب في مصطلح ما ادري قد مر عليك ولا لا اللي هو مصطلح الثقافه المدرسيه، قد مر عليك هذا المصطلح ولا لا؟ لا والله اول مره الثقافه المدرسيه. طب انا بعطيك تعريف وعلى اساس ابغاك تعطيني يعني من خلاله توصفي لي الثقافه المدرسيه اللي عندك. طبعا هو الثقافه المدرسيه هي تقريبا احنا تكلمنا عليها يعني كذا مره انت جبت يعني وصفتيها بشكل مبسط، هي عباره عن القيم والافكار واللي يحملونها أعضاء المدرسة واللغة الحوار تكون موحدة، الأنظمة اللي هي غير مكتوبة اللي قاعدة تحرك المدرسة وروتينها بحيث مثلا ما يصير في مثلا مشاكل، ما في سلطة خارجية قاعدة تحركها وهي اللي قاعدة تساعد على تحقيق الأهداف بدون مثلا ما ترجعون الخطط والأنظمة يعني. فأبغاك تعطيني وصف للثقافة المدرسية اللي ثقافتك المدرسية يعني تعطيني وصف مثلا تقول مدرستي مثلا طبعا احنا هنا نقول كل شيء يمشي يعني يبدا بالحب وينتهي بالحب يعني تحبين كمسؤول مثلا يعامل مع طاقم يعني بالحب الأطفال يعني انا عندي شغل حتى يعني قبل ما تجي حتى الإداريات يعني يروحون يدخلون الأطفال يعني يساعدونهم يشيلون شنطهم فأنا أطلب من المعلمات يعني حبي أطفالك أطفال حبوا يعني يحبون بعض فغالبا يعني التربية بالحب هذه تخلق أطفال تخلق نظام بشكل عام يعني يسود الاحترام ويسود التعاون والرحمة فأحس أن هذه أفضل من الثقافة الأشياء اللي يعني مكتوبة واللي يعني ما أقدر أنجح بشيء إذا ما حسست يعني حسيت إني أنا يعني أحبهم ويحبوني والأطفال يحبون بعض بالعكس يعني. هل تتوقعين مثلاً طريقة تعاملك أو سياساتك اللي قاعدة تستخدمينها مع المعلمين هي اللي أوجدت هذه الثقافة مثلاً؟ الحمد لله يعني حتى يعني لما أشوف كلامهم تعابيرهم يعني يحاولون مثلاً يدورون الشيء اللي يرضي مثلاً يعني يرضيني يحاولون مثلاً حتى لو في غيابي الأمور تكون ماشية وكل شيء يعني طيب فالحمد لله يعني شفت إن هذا شيء إيجابي. طب في برضو نوع من الثقافة يعني تكون تحت تنصب تحت الثقافة المدرسية اللي هي ثقافة التنوع المدرسية اللي هي طبعا تكون موجودة في مدارس الدمج اللي هي فيها إنه إيمان كل المدرسة إنه الدمج هذا جزء أو حق من الطفل وانه الاختلاف هي طبيعه انسانيه وانه المفروض احنا نطبق مو بس مثلا نستنى سياسات الدوله مثلا تعلمنا وش المفروض نسوي، احنا المفروض انه ننتج بدون ما تجينا سلطه خارجيه مثلا زي مثلا غرفة المصادر لما المعلمه مثلا جت وقدمت الخدمات ما كان في اصلا فيه سلطه، فهل انت مثلا فكرت يوم من الايام قلتي انا ابغى اقيس وجود هذه الثقافه في مدرستي ابغى اقيمها مثلا او ما جاء على بالك مثلا تقيسينها مثلا لا لا والله ما بس أحس إنه يعني ما شاء الله يعني يعني ملتزمين وعارفين يعني حتى لو يجي مثلاً طفل عارفين يعني مثلاً الأمور اللي عليهم ما أحس إنه يعني القياس واضح يعني باين يعني باين إيه. طيب خلينا في بعض الأسئلة بس نمشي عليها بشكل سريع. مفهومك لوظيفتك يعني بعد قبل أو بعد البرنامج هل حسيتي فيه تغيير مثلاً أو إنه مدير أول استصعبت يعني صراحة مديرة ودمج كنت خايفة يعني بس الحين لا والله يعني يعني الحمد لله يعني الأمور بدت يعني ترين واللقاءات يقولون زي ما يقولون على الحروف واضحة يعني. إيش كانت الصعوبات اللي كنت خايفة يعني منها؟ زي يعني مثلاً تكون مديرة أطفال ودمج وهل يا ترى الأطفال راح يرضون وش تقدمين لهم مش راح يكونون مثلاً معلمات وش بس بالعكس يعني يوم شفت حتى المعلمات جداً يعني ما شاء الله رائعات على طول الاستجابة الأطفال يعني ما شاء الله محتويين معلمين الأطفال حتى يحتوون مثلاً سواء العادين أو غير عادين فحسيت لا والله الحمد لله يعني أمور ماشية طبيعي. طب أحياناً أنت الحين ثقافة مدرستك مثلاً وصفتيها بشكل أنها إيجابية هل مر عليك مثلاً تجيك مدرسات بثقافة مختلفة مثلاً هل أثرت مثلاً على على على العمل هنا أو أثرت على بعض المعلمات مثلاً هل مر عليك مثلاً؟ لا بالعكس ولو تجيني واحدة مثلاً كانت يعني كاشة شوي أو رافضة بس مثلاً. لما تشوف المعلمات وكذا وحبهم وعطائهم ويعني بالعكس تتغير هي ما تتغير ما تغير يعني أحس إن ما شاء الله إحنا عندنا يعني حصن قوي فتجيني مثلاً لو ما تبغى تلاقينا لا بدأت ترضخ وتبغى وخلاص عادي مو مشكلة أعطي حلقات تنشيطية ما عندي مانع أعطي كذا فتبدأ تلهم يعني إيه فهم. طيب التقييم المديرات أنا سمعت إنه أصلاً ما تغير عن الأول يعني نفس التقييم المديرات اللي عندهم برنامج واللي ما عندهم برنامج هل تشوفين إنه يعني عادل مثلاً يصير التقييم موحد؟ لا المفروض اللي عندها يعني دمج يراهو يعني تستاهل أكثر لأنها قدرت يعني تدير وكذا. طيب مثلا هل في علاوات مثلا يعطونكم اياها او لا نفس الشيء؟ ما اتوقع بالنسبه لي لا ما. طيب سؤال اخير كنت بقول لك هل انت حابه مثلا يكون في المستقبل انت طبعا لك شهرين يكون في تواصل بينك وبين المجتمع الخارجي مثلا منظمات براكز جوني والله جمعيه المعاقين وطوني اسماءهم قبل فتره يعني ورحبت فيهم وبالعكس يعني حلو يعني حلو حتى احنا مثلا نسوي مثلا سوق خير ندعم مثلا احد او يعني مثلا معاقين او مثلا اطفال يعني اكيد طبعا لا بد يعني خصوصا لما يكون عندي فئه احب اظهر اطفال انهم ما شاء الله يعني تراهم يعني متميزين وان كانوا اطفال يعني كذا حتى في مثلا نشاطات او اشياء مثلا لو في مثلا في مسرحيه او في نشاط حابين يشاركون فيه بالعكس اتمنى يعني اوصلهم وفخورة في يعني فيهم ما شاء الله وين كانوا والحين ما شاء الله يعني وصلوا يعني بالعكس. طيب لو مثلا قالوا لك أيهم أهم التغييرات الهيكلية التنظيمية والسياسات اللي تكتب في الأوراق والخطط اللي تعملونها أو مثلا الثقافة المدرسية اللي تو احنا تكلمنا عنها القيم والعمل الثقافة المدرسية هي في نظرك أنها طبعا الأساس هذه الأشياء كلها يعني أوراق لكن يهمني لا الثقافة يعني الأشياء اللي أنا بمشي عليها ويعني بتكون يعني قيم وهذه أكثر معناها يعني. طيب مثلا الآن مفهوم الدمج عالميا أنه فتح المجال لجميع الإعاقات بشدتها ببساطتها للأطفال هل مثلا لو مستقبلا في المملكة قالوا أنه خلاص إحنا بدنا ندخل أطفال الإعاقات البسيطة المتوسطة والشديدة في الفصول هل أنت تأيدين هذه الفكرة ولا تحسين أنه والله أنا ما يعني بس أقول يعني إذا وفرت الناس يعني مثلاً الاختصاصيين وفرت المكان المناسب الملائم كذا ما يمنع يعني زي ما أدمجتهم مع العاديين أدمج الإعاقة الشديدة مع البسيطة يعني عادي. تمام. طب حابة تضيفين شيء أستاذة يعني أنا ما شاء الله خلصت الأسئلة. الله يسعدك يا رب شرفت فيك يعطيك الصحة والعافية. يا رب الله يوفقك.